العشام أقرح لشرع ظاهر والكرم طوال فرع العشام أقرح لشرع ظاهر والكريم طال فرع مولاي ما جميل ما صنع يلميك العطاء والمنع العشام أقرح لشرع عبدك أنفعك الهنع بارك ذرع بعد الينع العشام أقرح لشرع ظاهر والكريم طال فرع مولاي يا جميل ما أصنع يا علمك العطاء والمنع عشام أقرح لشرع عبدك أنفعك الهنع بارك ذرع بعد الينع عشام أقرح لشرع ظاهر والكريم طال فرع من عظيم ما شرع بالإحسان عن طايف الفرع عشام أقرح لشرع صاحب الحل صاحب الدرع سيمات مصدق المرع عشام أقرح لشرع ظاهر والكريم طال فرع سند الشرع بالإحسان عن طائر الفرع العشام أقرح لشرع صاحب الحل صاحب الدرع سيمات والصدق الورع العشام أقرح لشرع ظاهر والكريم طال فرع يوم الأول نارت ما السبع خلق عظيم ولين طبع نعم العزم دين مدبع العشام أقرح لشرع ظاهر والكريم طال فرع يوم ميلاد نارت ما السبع عن الإحسان ما الدفع العشاء أرضا والوزن وأشبع العشاق.